الشيطان مكية إلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله رحيما فمدني وهي 77 آية إذن لم يختلف فيها. الحق سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا. تبارك الله تعالى تبارك معنى تعالى الذي نزل الفرقان القرآن لأنه فرق بين الحق والباطل. وتبارك عندها معاني كثيرة، هنا فسرها الشيخ بكلمة تعالى أي تنزه في ذاته وصفاته وأفعاله عن النقائص ومماثلة ما سواه لأنه قديم وما سواه حادث. أو معنى تبارك أي تعاظم أي اتصف بكل كمال ولا يصف بهذا الوصف غيره تعالى. ولا يقال تبارك النبي ولا يقال تبارك السلطان مثلا، وهو فعل ماضي غير متصرف، فلا يأتي منه مضارع ولا مصدر ولا اسم فاعل. شوف دي كلمة شنو يا أخوانا تبارك، ما بيجي شنو يتبارك، قال مضارع ما بيجي منه. أيوة لا يتصرف، لا يأتي منه مضارع ولا مصدر، شوف تبارك ما في ولا اسم الفاعل، هو مبارك شايف. أيوة اسم الفاعل شوف مبارك تباركا بيجي، تباركا ما بيجي، أما مبارك بالميم بيجي. طيب قال تبارك، وقيل تبارك بمعنى تكاثر خير الله عز وجل الذي نزل الفرقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين أي الإنس والجن دون الملائكة نذيرا. يعني ده مقام من مقام التنزيل زي ما في أول سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وهنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يلا كلمة عبده قلنا ما بتأتي في القرآن إلا في مقام يقتضي التعظيم، ربنا سبحانه وتعالى بيذكرها للنبي عليه الصلاة والسلام ذكرى يدل على المدح، وتقال في مقام كبير لأنه ربنا كونه يخبر بأنه نزل له الكتاب ليدل على رسالته ونبوته، وبعد ذلك ربنا يضيف إلى ذاته العلية، أضافه إلى ذاته العلية إلى اسمه الضمير. هنا قال يكون نذيرا للعالمين الإنس والجن دون الملائكة، ده في قول. طيب للإنس والجن دون الملائكة، قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني شنو هو رسول للإنس والجن والملائكة حتى سائر المخلوقات. كنا نسمع كلام الشيخ الثاوي رحمه الله في هذه المسألة، قوله دون الملائكة أشار بذلك إلى أن الإنذار خاص بالإنس والجن، لأن الملائكة لا يجوز عليهم المعاصي والمخالفة لعصمة من ذلك، وإن كان النبي صلى عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم. شايف هم ذاتهم هو مرسل إليهم، لكن ما إرسال بتاع التكليف، ها إرساله ليس شنو أرسل إليهم، إرساله تكليف بما يليق بهم على المعتمد. والحاصل أن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للثقلين إرسال تكليف، وكذا للملائكة. وأما الحيوانات التي لا تعقل ولا تعقل والجمادات فإرسال تشريف، كلمة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، كلمة العالمين بالتلياتهم الإنس ولا الجن، لا جماد لا حيوان لا حشرات، كلهم داخلين في ذلك. تقول لي لكم كما ما مكلفين، دي لك ما أرسل إليهم شنو إرسال بتاع التكريم، تها إرسال بتاع شنو بتاع التشريف. طيب المفسر عليه السلام قال يعني للعالمين الإنس والجن دون الملائكة، بيقصد أنه وبئس إلى الإنس وإلى الجن لأنه ذي المكلفين، أما إلى الملائكة أرسل إليهم لكن لم يرسل إليهم إرسال شنو بس تكريم التكليف، بل إنما هو للتشريف والتعظيم. يبقى للعالمين شنو يا شيخ نذيرا مخوفا من عذاب الله، إذا كان صدر منهم الإسيان. طيب تبارك الله سبحانه وتعالى نعته ده الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء من شأنه أن يخلق. شايف الشغلانة دي؟ كلام عجيب خلاص. الذي له ملك السماوات والأرض. أها. ربنا سبحانه وتعالى داري يورينا عظيم قدرته ويبطل المذهب بتاع اليهود والنصارى. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ما في حاجة اسمها شنو؟ ده الله خلقه وداك شنو؟ دفع الله خلقه كله لله، ما في ليه دفع الله. شايف الملك وخلق كل شيء. المفسر يقول من شأنه أن يخلق. واحد يقول أي حاجة سكت عنها هناك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام معناتها خلاص، يعني السكوت يدل على فهمه. مثلا يقول أحاديث وردت في الصفات، النبي عليه الصلاة والسلام ما تحدث في تأويلها، والقرآن وردت آيات في الصفات والله سبحانه وتعالى ما ذكر تأويلها، فسكوت القرآن عن تأويلها عنده دليل على أنه ما عندها تأويل. نقول طيب يلا يا هدى، هسه القرآن سكت عن تأويله والسنة سكتت عن التصريح بالتأويل بتاعه. ربنا قال وخلق كل شيء، يسألوك يقول لك الله ذاته شيء ولا ما شيء؟ ذات الله شيء ولا ما شيء؟ الله أطلق على ذاته العلية شيء ولا ما أطلق؟ ها ربنا قال شنو؟ أم خلقوا من غير شنو؟ ابن عباس قال أي من غير رب. وقول الله تبارك وتعالى شنو؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. ربنا سبحانه وتعالى قال، كان قال لك أي شيء قل لي الله. الله عز وجل أطلق كلمة شيء. أهل السنة والجماعة نفسه في المذهب أنه الله سبحانه وتعالى يصح أن يطلق عليه شيء. الأشعري والماتريدي مان الأوشي في بدء الأمال قال نسمي الله شيئا لا كالأشياء وذاتا عن جهة الست خالي. وابن بطال المالكي الأشعري في شرحه على البخاري قبل 1000 عام يقول يطلق على الله شيء. البيهقي في كتابه الاعتقاد على مذهب السلف على السنة والجماعة يقول الله عز وجل يطلق عليه كلمة شيء. طيب الشاهد وين؟ هو شيء. طيب أسماء وصفاته شيء ولا ما شيء؟ كم قلت طيب حسي أسماء وصفاته ما شيء؟ طيب إذا المعطل وما عنده أي ذنب أنكر لا شيء، يقول أنكر حاجة ما في، عيب وشنو؟ ما عنده عيب ولا ما وقع علينا. إذا أسماء شيء ولا ما شيء؟ صفاته شيء ولا ما شيء؟ ها ربنا قال وخلق كل شيء. خلق كل شيء نعم، لكن الشيء من شأنه أن يخلق. الله عز وجل شيء لكن ليس من شأنه أن يخلق. كده هو ضيدة ده الدليل ياتو العقلي. يقول العقيدة في شنو؟ يقول العقيدة ما عندها دليل العقل. فيها شنو؟ فيها الكتاب والسنة. لأنه دار يركب الناس في العقيدة بتاعت شنو؟ شاب الأمرد وجئت غطيت بصيرة كده يجيب الكلام ده مخ صغير مرة واحدة. فهمني يا شيخ؟ خلق كل شيء من شأنه شنو؟ أما إذا كان الشيء ليس من شأنه أن يخلق، هل يقال الله خلقه ولا لا يقال؟ لا يقال. فقدره تقديره. ما تشوف الحاجات دي تقول جات عن طريق الصدفة. الحوالي ربنا قدرها بنفس الدرجة دي. والبرود الطقس بتاع الوقت ده الله قدره بنفس الوقت. كل حاجة شفتها ربنا سبحانه وتعالى قدرها زي ما هي. واتخذوا أي الكفار من دونه أي الله أي غيره آلهة هي الأصنام. الله قال طيب جعلتوها آلهة، الإله ما بيخلق ودي ما بتخلق وكيف تبقى إله؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ها ما بيخلق شيء وهم كمان مخلوقين اللي اتخذوها. ولا يملكون لأنفسهم ضرا أي دفعه ولا نفعه أي جره. شايف ربنا بيوريهم الآن وده ما بيصلح أن يبقى إله. لو كان إله كان شنو يكون ما مخلوق؟ لو كان إله كان بيملك النفع والضر. لكن لو بقى ما بيملك النفع ولا الضر وكذلك ما بيخلق ده ليس بإله. ولا يملكون موتا ولا حياة أي إماتة لأهد أو إهياء لأهد. الصنم قتل قبل كده كم نفر وتور كم ولا واحد سوى ما سوى. الله قال لما إله. إذن الإله معناته هو البيبي يميت. ولا نشورا أي باثا للأموات ما يقدر يتور الناس بعدين في القيامة. وعين ذاته ما بيشوفه تراهم ينظرون إليك وهم كده بس تشوف عيون كبار كبار لكن ما بتشوف. ما قادر للذباب، الذباب أقوى منه. وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه. وقال الذين كفروا إن هذا أي ما هذا إلا إفك كذب افتراه محمد. والعياذ بالله يقولوا كده. القرآن يقول النبي شنو صنعوا من نفسه وجابه، لكن الشغل ده هم ذاته فكروا قالوا لكن القرآن ده بكلامه وتفاصيل وأحكام المعجزة وإخبار ده محمد يقدر يسوي. قالوا وعانه عليه قوم آخرون، في ناس كده سألوا قال قول كده، أيوة قول كده، أدوا رأي كده، أيوة وهم من أهل الكتاب. هاي طيب محمد ده الله ما جاله شنو نشأ بيناتكم وقام بيناتكم وما سافر برا، غد كده قاعد معكم، وربنا جاله شنو يا أخوانا، ما كنت تطلب من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. عشان كده الله جعل الذي ما بيكتب ولا جعل أن يقرأ من كتاب، لو بيكتب أو بيقرأ من كتاب حتما هتقول شنو ده ما نقل من الكتب السابقة هو بر الكبائر. شوف هرقل يا أخوانا كان عنده عبقرية عجيبة خلاص، لما بيسأل أبو سفيان في حديث المعروف بتاع صحيح البخاري ده، قال لي يا أخي محمد الزهر اللي قال النبي ده كان في أبهاته في واحد ملك؟ قال ما في. بعد الأسئلة قال هوي الظل النبي كان كلامك كان بتقوله ده صحيح، مين محله ده بيملك ليه محل كراعي ده؟ وقد كان بس كده يا وزيرة. ها قال قبل ما أقول الكلام ده تتهمه بالكذب؟ قال لا لا يلا كان وعد كيف بيخلف؟ قال ما بيخلف. حربكم بينكم وبين اسمه؟ قال سجال يوم لينا ويوم علينا. ابو سفيان قال دارنا دخل لك كلمه كده نلوث لكن ما لقيت طريقه، وكان في الفتره بتاعت الصلح بتاع الهديه دارنا اقول له حس غايته وعدناه وعندنا عهد معه ما معروف حيسوي شنو يعني داري يلبس يقول انه يمكن النبي يعني يخالف الوعد. قال خلاص هرقل بعقله قال خلاص انا فهمتها، لو المعلومه اللي ادتني لي هذه صحيحه ما فيها زياده ولا نقيصه يملك من هناك لما القرآن ملك ولا لسه؟ ألا وإني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض ده ذاته كل العرض شنو هو النبي ناسه بأمة كدوية على ذكرهم وفي كل قطر فسبحان الذي فطر. شايف؟ وقال الذين كفروا إن هذا أي ما القرآن إلا إفك كذب افتراه محمد وعانه عليه قوم آخرون هم أهل الكتاب. قال تعالى ها فقد جاءوا ظلما وزورا كفرا وكذبا اي بهما كلامكم ده كلام بتاع زور وكلام بتاع كفر لان انتوا نسبتوا الى الكذب. وجبريل ما كذب على الناس، هاي ما كذب على الناس يكذب على الله ما ممكن. وقالوا اي وقالوا ايضا هو اساطير الاولين اكاذيبهم جمع اسطوره بالدم اكتتبها انتسخها من ذلك القوم فغيره بس قال كذا اكتب علي كتبها من الناس السابقين ديلك وبقي غيره. الله جعله نشا قدامكم لا يقرا ولا يكتب فاهرز علما دون رسم ولا محو. ايوه وهي تملى تقرا عليه ليحفظها بكره واصيله. هم ذاتهم شغالين اجناخ جايبين حاجه وهميه ما موجوده. يا اخي كلامه ده من وين جابه؟ قال بس الاساطير بس المسرحيات والونسه والقصص بتاعت الناس طبقوا يا هادي بس هو اكتتبها. قال يلا وروه ليه كتبها هو حفظها كيف؟ قالوا ما بس بيقروها له ليل ونهار عشان كده حفظها. هو 200 حسن لكن هو 200 حسن هو قاعد معكم كل يوم ودع عمكم 200 حسن الكلام ده شايف؟ فهي تملى عليه بس اقرا قال اقرا لي ايوه ايوه اقرا انا نكتب كده زي تملى عليه بكره واصيله. قال شنو؟ عشان يحفظها غدوة وعشية. قال تعالى ردا عليهم قل أنزله الذي يعلم السر الغيب في السماوات والأرض إنه كان غفورا للمؤمنين رحيما بهم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. شايف؟ لا اللام يا أخوانا شنو اللامات بتاعت الجر في القرآن كلها بتجي شنو يا أخوانا ما ملصقة بالمجرور إلا اللام ده، ده من السنة بتاعت الكتاب المصحف لما كتب اللام مفصولة عشان كده لا يجوز أنك شنو تجمع خاصة في خارج القرآن دار تكتب لهذا ما بتعمل اللام لصق مع الحاء لكن تفصيلها. القرآن يعني زي ما حفظ عليه بدون زيادة ولا نقيصة ولا تبديل ولا تغيير ولا تحريف حفظ حتى على رسم الكتاب بتاعته ذاته ما كتبت إلا على الشكل الأول زي ما كانت أولا كتب هناك قبيل عشان كده بس كتب زي ده. ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق؟ دي النظريه بتاعتهم يا اخوانا شنو؟ ما ياكل وما يشرب وما يمشي السوق. لولا هلا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا يصدقه. يا جماعه ملك كبير زي اللي انا اشوفه، يقول اي ده رسول الله اؤمن به. بس او يلقى اليه كنز من السماء ينفقه ولا يحتاج الى المشي في الاسواق لطلب المعاش. هذا ما انت نبي يجيب ذهب كمشة كده تنفق وما بتحتاج لقمة تشتغل. طيب لو الله نزل له الكنز، انتم ما فاهمين حاجة، والله يعلم وانتم لا تعلمون. لو نزل له الكنز قال لهم اطيعوا الله، واحد يقول اداك انت الله عشان كده بتطيعوه، نينا ما عدانا وقال له وقع عليك هاي تندق قروش مرتاح عشان كده شنو اداك عشان كده بتعبده. لو الله عملك زينا كده كان انت برضك ما بتعبده. الله ما عداه الا قدر شنو كفاه، بس ما يملى به بطنه، مرض قلب يملى به بطنه ما يلقى. ده واحد. نمرة اثنين، لو ربنا سبحانه وتعالى اداه مال، ها كل واحد منهم ما بيجي على الامر شنو متوقف على المال، يقول المال ده لسه شنو ياخذ وقت ايمان وما جاء، لان شنو الايمان في مقابل كده اشياء انت ما بتعرفها الله بيعرفها. كده ثلاثة، لمن يكون هو عنده مال يحافظ على أوقات الصلاة ويجيبها زي ما هي، تقول عشان عنده إمكانية، هنا ماشينا الخلاء عشان كده الوقت، هنا ماشينا الشغل عشان كده الوقت فاتنا، هنا ما انشغلنا بمعيشتنا عشان ما عندنا حاجة ناكلها، هو ما عنده عشان كده بيجيب الصلاة في وقتها. الله جعله شنو كده هو زيكم، لا بد يجعله زيكم. طيب لو الله صممه ما بيفطر، صممه ما بيعطش، صممه ما بجوع، تقول ها نحن مشغولين بالاكل، مشغولين بكون نشرب، مشغولين بكون الله يجعله زيكم. يقول انا في ترتب، تقول في ترتب، انا جوت، يقول انا جوت، بس كده زي ده. وبعد دي يعبد الله اكثر منك عشان تعرف ان الشغل ده شنو هدايه، بس بتاعت الله حلت في قلبه عشان كده وربنا بعثه، وانتوا الهدايه شنو يا اخوانا ما حلت في قلوبكم عشان كده متمردين. او تكون له جنه بستان، قال النبي ده ما يا يكون عنده كنز يجيه ينفق منه عشان ما يحتاج لمجلسه، او يكون عنده بستان حديقه كبيره ياكل منها اي من ثمارها فيكتفي بها. وفي قراءه ناكل بالنون اي نحن، فيكون له مزيه علينا بها، يعمل لنا جنينه كبيره نحن ذاتنا ناكل منها، كده نعرف انه افضل مننا. لكن كده بالحاله دي افضل مننا بشنو؟ لا، من يكون هو رسول هنا وهنا. الله قال وقال الظالمون أي الكافرون للمؤمنين إن، بمعنى ما تتبعون إلا رجلا مسحورا، المسحور مخدوعا مقلوبا على عقله، ده بيقول الكلام ده. الله قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال بالمسحور والمحتاج إلى ما ينفقه وإلى ملك يقوم معه بالأمر، فضلوا بذلك عن الهدى فلا يستطيعون سبيلا طريقا إليه. شوف الشيخ المفسر يعني يديك إشارة على أنه في فلا يستطيعون سبيلا، على أنه شنو يا أخوانا المشركين لا، من وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مسحور وبأنه مقلوب على عقله وأنه وأنه وأنه، ربنا سبحانه وتعالى قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، دايرين يقولوا ما مثل إلا مثل فلان، ما قدروا يجيبوا للنبي، ما جعله مسطور وهو مسطور، ها يبقى إذا شنو يا أخوانا ضلوا أن وصفهم للمثل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ما شفتوا كيف ربنا بيصرف عني سب المشركين يصبون مذمما وأنا محمد البنبذ ده، ما هو النبي البنبذ شنو واحد يصمه والنبي شنو البيزم ما في، عشان كده قالت بيصبوا ده معنا بدل محمد. أو بنت أم جميل قالت مذمما أبينا ودينه، مذمما أبينا وأمره أتينا ودينه قلينا، كده تقول. النبي قال شاي إنهم يصبون مذمما وأنا محمد، بس كده هو زي ده. ده هو معنى قول الله سبحانه وتعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا طريقا. تبارك شايف تكاثر خير الله الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك الذي غالوه من الكنز والبستان. الله كان داير ما بيسوي يديك شنو جنات تجري من تحتها الأنهار، أي الدنيا، لأنه شاء أن يؤتيه إياها في الآخرة، ويجعل بالجزم لك قصورا أيضا، وفي قراءة بالرجل ويجعل لك قصورا، كان قرينا بال إن شاء يجعل، يجعل لما شنو جوابا للشرط. ها وكان قلنا يجعل يبقى شنو قال استئناف، لأن الجملة بتاعت الفعل المضارع ما عندها جازم يبقى شنو الأصل فوق الرفيع. بل كذبوا بالساعة القيامة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا نارا مسعرة أي مشتدة. النار اللي ربنا عد عليهم دي شنو؟ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تقيزا وزفيرا. هاي نار الآخرة أتاري ما زي نار الدنيا، هي بتشوف وبتتكلم كمان. ناركم دي لا بتشوف ولا بتتكلم، ليك بتشوف وبتتكلم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت شنو؟ فتقول هل من مزيد، ليك بتتكلم وبتشوف كمان. ايوه نار مركبينها تركيبه خاصه لهم عشان شنو ينقلوا بها. ربنا قال اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تقيزا قليانا كالقضبان. شايف اذا قلع صدره من الغضب، ذو لم يكون غضبان يحرك صدره وتسمع عليه صوت، قال النار زي ده هي عنا زعلانه دايره تاكل النوير اذا تعال كذب اوامر الله عز وجل. ويسمعوا لها زفيرا صوتا شديدا او سمع الغيظ رؤيته وعلمه الى، يعني سمعوا لها انه رؤيتهم له، يعني سمعوا لها تغيزا معناه يشوفوا لها تغيزا، يا يسمعوا الغيظ سمعان بالاذن او يشوفوا بالعين، يشوفوا ما يدل عليه. واذا القوا منها مكانا ضيقا، واذا القوا منها مكانا ضيقا قراءتين بالتخفيف والتشديد، بأن يضيق عليه ومنها حال مكانا. شايف ومنها قال حال مكانا لأنه في الأصل صفة له. أيوة يعني يضيق عليه ومنها، شايف منها ده قال حال، وما حال، حال شنو؟ حال لكلمة مكانا، كلمة مكانا ده قال في الأصل شنو صفة له، صفة لشنو؟ للمكان اللي هو شنو قلبي يلقوهم فوق، يلقوهم في النار. كيف يقول كل واحد يدينه مفككات عشان يرفع يده بعدين؟ لا لا لا، ربنا قال مغرنين مصفرين قد غرنت أي جمعت أيديهم إلى عناقهم، اليد كده يودون العنق كده بس في الأغلال في الغل الجيد. والتشديد للتكسير، مقرنين للتكسير، كثير كتار منهم يسوي لهم زي دول يرمون في النار، كانوا دايرين يرمون في النار ورموهم فوق دعوا هنالك ثبورا، يقولوا حلاكا حلاكا. فيقال لهم لا لا لا ما تنادوا الحلاك، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، نادوا حلاك كثير لان العذاب شديد وما بينقطع كعذابكم. قل اذلك المذكور من الوعيد وصفة النار خير ام جنة الخلد التي وعدها المتقون؟ الله يقول، قل لهم كده الجنة بتاعت الخلد بحورة وقصورة ونعيمة أخير، أم يكون شنو زي ما إتو يعني زي ده في النار أخير؟ الله داير يقول لهم إذا الجنة أخير من الحالة بتاعتكم بتاعت في النار. طيب إيملوا الشيل بيوديكم للجنة، الما يبقى سبب لأنه تصلوا شنو للنار. خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، معناه وعدها المتقون لأن الضمير بتاع هذا هو شنو؟ هو المفعول بتاع أوعد نائب الفاعل. المتقون كانت لهم في علمه تعالى جزاء ثوابا ومصيرا مرجعا لهم فيها، هي جزاء لهم وهو المصير المرجع يرجعوا لها. لهم فيها ما يشاءون خالدين حال لازمة، كان وعدا ما ذكر، يعني كان وعدهم ما ذكر على ربك وعدا مسؤولا. ربنا قال بديهم في الجنة دايرين ده، قلنا كان داير شنو؟ كول فيه، كان داير برابسكو كله فيه، حتى مدمس كله فيه، ما يشاءون بس الداير كله شنو فيه. وكون الشد داير انه كله فيه، ربنا قال ده وعد وانا المسؤول به. ها ها، كان شنو على ربك وعدا مسؤولا يساله من وعد به. الوعد اثنين، في وعد يقول لك لكن ما بينفذ لك، الله قال وعد مسؤولا، الزول اللي وعدوه به يسال يقول وين حاجاتي؟ ده وعد شنو ثابت. ها يسأله من وعد به، يقول ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، شايف؟ أو تسأله لهم الملائكة ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم كده. دي الآيات اللي بتوري أنه وعد بتاع الله شنو؟ وعد بتاع حق. الزور الوعد به يسأل يقول حاجاتي هنا. ويوم نحشرهم ويوم يحشرهم بالنون والتحتانية، نحشرهم نحن يحشرهم هو. وما يعبدون من دون الله أي غيره، غير الله سبحانه وتعالى من الملائكة وعيسى وعزير والجن، بعد ما الله سبحانه وتعالى يجمعهم، ما يعبدون من دون الله دول كلهم داخلين فوقه. سيدنا عيسى ربنا بيحشره، وعزير ربنا بيحشره، والجن العبدون بر بيحشره. فيقول تعالى بالتحتانية والنون للمعبودين، فنقول إثباتا للحجة على العابدين. ربنا دار يقيم الحجة على أن العبد عيسى أو عزير أو الجن أو مريم ما عندهم حجة. الله بيقول لهم، بيقول لعيسى، بيقول لعزير، وبيقول للجن، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ قال بتحقيق الحمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها، أنتم أأنتم، وإدخال ألف بينها وبين المصحلة والأخرى وتركه أنتم، ها تدخل ألف وفي أخرى شنو ما يدخل، بس أنتم يبقي واحد ألف والثاني شنو حمزة والثانية مادة، واحد يتطلع بين شنو أنتم بين الأولى المحققة والثانية المحققة، يدخل شنو حمزة بينات أنتم، يلا يمد أنتم، يجيب الحمزة الأولى ويمد وتاني يجيب الحمزة الثانية، عشان كده قال بين المصحلة البقوها شنو ممدودة وبين الأخرى، وفي قراءة بترك. الله يقول لعيسى ويقول لعزير ويقول لمريم ويقول لمن عبد من دون الله، اتلي أدللتم عبادي هؤلاء، أوقعتموهم في الدلال بأمركم إياهم بعبادتكم، أم هم ضلوا السبيل ولبراهم ضل الطريق وقاموا بيقوا يعبدوكم، الحق بأنفسهم، ضلوا السبيل بمعنى الحق براهم. قالوا كلهم عيسى ومريم وعزير يقول سبحانك تنزيها لك أما لا يليق بك، ما في زول عنده صلاحية، لا من يأمر واحد يقول يعبد يخلي الله، ما كان ما ينبقي يستقيم لنا أن نتخذ من دونك أي غيرك من أولياء. شايف مفعول أول ومن زائد لتأكيد النفي، وما قبله الثاني، شايف يعني من دونك أن نتخذ من دونك أولياء، من دونك هو شنو مفعول الثاني، يعني أولياء من دونك، كلمة أولياء بدل ما هي المفعول الأول تجي ثم تجي من دونك المفعول الثاني، بقى حصل التقديم والتأخير. وما قبله قال الثاني، فكيف نأمر بعبادتنا، ما ممكن ما في واحد عنده صلاحية يقول يوالوا واحد ولاية العبادة يعبدوا من دون الله عز وجل. ها الحصل شنو، ولكن متأتهم وآباءهم من قبلهم بإطالة العمر وسعة الرزق، الله عديتهم المتعة وأمرهم طال، وعديتهم الصحة وعديتهم الولد، حتى نسوا الذكر، تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن، لا من تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن قاموا وقعوا في هذا الكفر، حيث جعلوا شنو مع الله إله آخر، وكانوا قوما بورا حلكا، البائر هو الهالك. فقد كذبوكم أي كذب المعبودون العابدين. الله بيقول طيب إنتوا قلتوا إنتوا عبدتوا الجمادل، والجمادل قالوا إنتوا هم أمركم تعبدوهم، كذبوكم بما تقولون بالفوقانية أنهم آلهة، إنتوا قلتوا عيسى إله وما إله، فما يستطيعون، فما تستطيعون بالتحتانية والفوقانية أي لا هم ولا أنتم صرفا دفعا للعذاب عنكم، ولا نصرا منعا لكم منه، لا ديلك يقدر اللي انتوا عبدتوهم يمنعوكم من العذاب، ولا انتوا براكم تقدر تمنعوا نفسكم من العذاب، اذا ما في زول يقدر يمنع الانسان من الله. ومن يظلم يشرك منكم نذقه عذابا كبيرا، ان الشرك له ظلم عظيم، اذا الظلم هنا بمعنى الاشراك، كبيرا بمعنى شديدا في الاخره. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام، رجعت الايه الرد للمشركين لمن قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام، الرسل السبق وقبالة كلهم الله قال لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق، اكل الطعام ما بيطلعهم من كون يكونوا رسل ولا المشي في الاسواق، فانت مثلهم في ذلك، وقد قيل لهم مثل ما قيل لك، لتسليه رب سبحانه وتعالى جعل للنبي عليه الصلاه والسلام. قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، ربنا بيبتلي شنو بلية، ابتلي الغني بالفقير، شايف والصحيح بالمريض والشريف بالوضيء، يقول الثاني هو الأقل مستوى في كل مالي لا أكون كالأول في كل، يعني الغني ابتلي بالفقير، الفقير قلت له أنا ماله ما عدوني قروش، وليه يكون عنده عمارات وقصور وأنا ما عندي، شايف؟ والصحيح ابتلي بالمريض، المريض يقول أنا بس براي ما عندي كذا وما عندي كذا، صحة ما عندي وكذا ما عندي، وكرة ما عندي، ويد ما عندي أو عين ما عندي، ماله ما نبقى زي ده. والوضيء ما عنده قيمة، بدل زول الشريف ياخدك زول بوراه مليون نفر، بوراه ملايين نفر، ليه انا ما اكون عندي ولا نفر واحد معي؟ ها الله قال جعلنا بعضكم لبعض فتنة، اي اختبار. الله يخلق ده، يديه المال، يديه الصحة، يديه الولد، ويديه الهداية، فضل منه. يخلق ده ربنا سبحانه وتعالى ما يدي المال، ما يدي الصحة، وما يدي الولد، يقول لك تعمل نفس العبادة العمل ده. لو قلت ليه كفرته؟ على كيفك هو؟ قول قلت خلاص يلا سافرت يا غالي. انت تبقى عبد 200، هتبقى عبد حقيقة، بس كونك تمدد رقبتك ده الشيء اللي الله حكم به وتقول شنو؟ آمنا. كده بس. ما تقول انه ادوه المال ما يدوا الصحة، ادوا الصحة. تقول ادوا المال ادوا الصحة ما يدوا الولد، ادوا الولد. تقول ادوا المال والصحة والولد ما يدوا العلم، يدوا العلم. ادوا المال والصحة والولد ما يدوا الهداية، ادوا الهداية. ادوا المال والصحة والولد الهداية، شنو تقول؟ ما يدوا التقوى، يكون اتقى منك كمان. يلا. يبقى اذا شنو الاشياء فضل الله يؤتي من يشاء. اعتراض ما في، كان قلت لي من رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب فقد كفر. تبقى عابد لما انت مدت رقبتك دي لله، الدار يسوي بيت. بس والسيد ان يعني يفعل فيه في عبده ما شاء. ربنا سبحانه وتعالى قال ها يعني ابتلينا بعدكم ببعد، الله قال اتصبرون على ما تسمعون مما ابتليتم به، استفهام بمعنى الامر، اي اصبروا تصبروا ولا ما تصبروا بمعنى شنو؟ اصبروا. وكان ربك بصيرا بمن يصبر وبمن يجزع، الناس اللي بيصبروا الله عالم بهم، والناس اللي بيجزعوا ما يصبروا ربنا عالم بهم. نقف هنا عند الايه دي ونرجع في تعليق بتاع الشيخ الساوي، انا فاتني كان المفروض نعلق عليه بسيط مساله لانه بتسجل الطلب في بعض الكتب هنا في قريب اول السوره في تفسير قول الله سبحانه وتعالى، قوله يعني سواه تسوية، سواه تسوية يعني فقدره تقديرا. قال لا، من خلق الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه غدر تقديرا، بمعنى قال سواه تسوية، سواه تسوية، ربنا سبحانه وتعالى جعل كل حاجة معتدلة فوقك. الكرة ها كرعين ربنا جعلهم مستويات، وجعل الكون مستويات عليهم مستوي للتسوية. فتحت كلمة تسوية دي، اسمع الساوي هناك يقول شنو؟ أي أدله تعديلا بأن جعله على شكل حسن، ده معنى سواه تسوية، معنى ربنا خلق الإنسان وجعل الشكل بتاعه شنو؟ ظريف وجميل. أها الكلام ده جابه الشيخ الساوي لشنو؟ أنت ما عارف الحاصل شنو؟ ودفع بذلك ما قيل إن الآية فيها قلب، لأن الخلق متأخر عن التقدير. خد بالك جدا، الآية ما قالت فقدره تقديرا، معناه سواه تسوية. ها كلمة فقدره تقديرا، التقدير ده ربنا قدره 200، ما وقت التقدير براه، وقت الخلق عندنا براه. وقت التقدير ده شنو يا اخوانا؟ ثم ربنا خلق القلم قال له اكتب وشيل يجري ليه ما لا يزل، يلا كتب. واما الخلق ربنا ما خلقه الا لمن جل وقت بتاع اخراجه من شنو؟ من عالم الغيب الى عالم الشهاده، حتى ما ربنا سبحانه وتعالى شنو خلقه. طيب اذا قال فقدره تقديرا، ها قال سواه تسويه، عشان كده الشيخ الفصل بيقول شنو؟ سواه تسويه معناه عدله تعديلا بان جعله على شكل حسن. ودفع بذلك ما قيل ان الايه فيها قلب، القلب وين؟ انقلبت الشغلانه، قال لان الخلق متاخر عن التقدير، شايف؟ عشان كده قال كلمة يعني ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فقدره تقديرا معناه سواه، خلقه ربنا سواه بمعنى عدلوا لا من خلقه. لكن الخلق الوقت ده يا اخوانا ما حصل انه يتوجد، لو حصل يعني انه قال خلقه وبيقصد في الوقت اللي قدره معناتها ما في وقت التقدير كان شنو مخلوقا. وبعدين يلا لسه ما هو موضع الشاهد اللي هنا دايرين ونمشي قدام. ودفع بذلك ما قيل إن الآية فيها قلب، لأن الخلق متأخر عن التقدير، لأن التقدير أزلي، لأنه لأنه شنو تعلق العلم، لأنه تعلق العلم والإرادة الأزلي كده. علم الله سبحانه وتعالى تعلق بالشيء بإرادته الأزلي أن الإنسان ده يبقى زي ده. والخلق كمان شنو حادث، لأنه شنو تعلق القدرة التنجيزي دمتين يا أخونا، التنجيزي حادث ولا ما وقع علينا. ربنا كتب من الأزل أن الحوى الحبت حسة دي قبل 3 ثواني دي، ربنا كتب من الأزل الحوى دي تبقى، لكن ربنا ما خلق وما خلق التحرك بتاعه إلا في اللحظة دي. كون قضاه من الأزل ذاك اسمه يا أخونا، ذاك ما تقدير شنو، ذاك ما تنجيزي قديم. يلا هنا ده شنو تنجيزي حادث، هنا صلوحي قديم وده كمان شنو تنجيزي حادث. يعني لا من هو كده حتى ما ربنا طلع من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. يلا فعجاب بأن التقدير معناه التصوير على شكل حسن، ولا شك أن ذلك حاصل بعد إيجاده، يعني بعد ما ربنا قلبه حتى ما شكله على شكل حسن. طيب خد على حسب فهمنا، فقدره تقديرا معناه لا من جل وكت ربنا خلقه جاله على منظر سنة. يلا لسه ما جينا محل الشاهد، نمشي شوية بس كده. ولا شك أن ذلك حاصل بعد إيجاده على طبق العلم والإرادة، وقد ها وقد وهذا سر قول الغزالي ليس في الإمكان أبدا مما كان. دي هالتلحيط اللي أنا دايرة كلمة موجودة في إحياء علوم الدين، أهل العلم انقسموا لقسمين، وبعدين قالوا مطقوس عليه، وبعدين قالوا كلام لكن الناس اللي بينتقدوها ما بيعرفوا معناها شنو. شيخوني سامع ولا نايم؟ الإمام الغزالي قال شنو؟ ليس في الإمكان أبدا مما كان، يعني لا ليس في الإمكان أبدا مما كان. الخلقة بتاعتك دي معناها ربنا جعلها في منتهى الجمال، ما ممكن تبقى أحسن من كده. قال وفي آيات قرآنية بتوري على أنه ممكن يشيلوكم ويجيبوا ناس أحسن منكم، وكيف يكون ليس في الإمكان أبدا مما كان. الشيخ الصاوي دار يوريك سر الكلام اللي خلى الغزالي قال الكلام ده معناه شنو. انتوا معايا يا اخوانا؟ وهذا سر قول الغزالي ليس في الإمكان أبدا مما كان، لأن ما أوجده الله من المخلوقات تعلق به العلم والإرادة أزلا. ابتدأ حسب مخلوق اتوجدت تعلق به شنو؟ علم الله وإرادة الله. ربنا علم أنه هيخلقك زي ده، وإرادة الله أرادت أنك تخلقك بنفس الشكل والتخطيط اللي أنت فوقه الآن ده، فوجد على طبق ذلك. فإذا كان كذلك كان التعبير لذلك مستحيلا، لأنه حينئذ ينقلب علم الله جهلا، وهو لا تتعلق به القدرة. ده ما لاحظ الكلام بتاع شيخ الغزالي بيقول شنو، نفهم الكلام ده بيقول فوجد على طبق ذلك. فإذا كان كذلك كان التعبير لذلك مستحيلا، كونه يقول ليس في الإمكان أبدا مما كان ما يبقى مستحيل، لأنه حينئذ شنو ينقلب علم الله سبحانه وتعالى شنو جهلا، أنه الشيء ما كان ربنا سبحانه وتعالى جعله زي ده وبعد ذلك بقى بشكل شنو غير الشكل اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده. الشيخ قال لا لا، نحن نديك الجواب الشيء اللي أشكل عليك. الإشكال وين؟ داير يورينا موضع الإشكال. قال وهو لا تتعلق به القدرة، لأنه الشيء كان بقى الشيء اللي حصل على غير ما كتب الله عز وجل، ما القدرة ما تعلقت به. أي شيء اللي يحصل على وفق ما ربنا داير حتى أن تكون القدرة شنو تعلقت به. إن قلت يشكل على هذا قوله تعالى إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، الله كان داير يشيلكم يجيب آخرين. وقوله تعالى إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، فإنه يقتضي أن في قدرة الله إذهاب هذا العالم كله والإتيان بغيره. أجيب بأن ما في الآية باعتبار التعلق الصالحي للقدرة اللي هو الصلوحي، خطينا بقى ناجح، يعني تعلق القدرة به صالح لكونه يبقى زي ده، والتجويز بالجوز أو التجويز العقلي يجوز زي ده، وما قاله الغزالي باعتبار التعلق التنجيزي الذي حصل متعلقه، يعني لمن قال ليس في الإمكان أبدأ مما كان، بمعنى ما بيبقى أكثر من الشيء اللي الله قداه، وليس المراد أنه الله ما يقدر يعمل غير ذاك لأنه كتب أنه يبقى على هذا الشكل. وقع عليه ده الكلام بتاع الغزالي اللي قاله، إنما يعلم الفضل لأهل الفضل ذو الفضل.